بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 31 من دروس شرح 40 النووية في ليلة الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة عام 38 بعد 400 وألف، توجيهات وتنبيهات للمرأة المسلمة. الجزء الثاني: اعتنى الإسلام بالمرأة المسلمة، وظهر أثر المرأة المسلمة في شتى المجالات والميادين، وجعلها الله عز وجل جعل لها قواعد وشروطا لحفظ كرامتها وعفتها وشرفها والعناية بها وحفظها من كل سوء وفتنة وخلق مفسد. وإذا نظرنا إلى شريعة الإسلام واستقرأنا من سير نساء سلفنا الصالح نجد أمثلة من ذلك. هذه الأمثلة من سير نساء سلفنا فيها القدوة لنسائنا وبناتنا، حتى نعلم عناية ديننا بالمرأة المسلمة، وأنه جعل لها دورا مهما في بناء المجتمع وتربية الأجيال وفق ضوابط ومصالح واضحة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. وفي هذا الجزء الثاني من توجيهات وتنبيهات تهم المرأة المسلمة نستعرض بعض الآثار عن نساء سلفنا الصالح، وفيها بيان لبعض دور وأثر المرأة المسلمة في بناء المجتمع المسلم. عن وكيع رحمه الله قال: قالت أم سفيان لسفيان، سفيان ثوري رحمه الله الإمام أمير المؤمنين في الحديث، قالت أم سفيان لسفيان: اذهب، وهو صغير، اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي. أطلب العلم الشرعي، أطلب الحديث، سأصرف عليك وأنفق عليك مما يأتي من مغزلي. المغزل أداة الخياطة، تخيط الثياب وتنفق على ابنها أثناء طلبه للعلم. اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد من نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تتعنى، وإلا فلا تتعنى. هذه وصية ونصيحة من هذه الأم، وطريقة من طرق تربية الأبناء عند نساء سلفنا الصالح. تأمره أن يطلب العلم ولا وتتكفل بالنفقة عليه أثناء طلبه، بل تنصحه وتقول له: اكتب 10 أحاديث، ابدأ في دراسة الأحاديث وانظر في نفسك هل تجد زيادة، هل عندك رغبة وإقبال وإخلاص على طلب العلم، فاتبعه، أكمل طلب العلم، وإلا فلا تتعنى. وهكذا طالب العلم إذا ما عنده الهمة العالية وما عنده الإخلاص لله عز وجل والرغبة في العلم الشرعي ومعرفة فضل هذا العلم الشرعي وفضل طلب الحديث وحفظه وروايته وأهمية ذلك في حياة المسلمين، إذا كان ما عنده هذه الهمة ولا عنده هذه الرغبة فلا يتعنى، لأنه لن يستفيد ولن يفيد غيره. هذا الأثر عن أم سفيان رحمه الله ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة سفيان الثوري في المجلد السابع 269. إذن من هذا الأثر تستفيد المرأة المسلمة في تربية أولادها على طلب العلم الشرعي، على معرفة أمور دينهم، معرفة أمور دينهم ومعرفة الحلال والحرام وآداب الإسلام وعقيدة المسلم. فالمرأة المسلمة لها دور كبير في تربية النشء وتربية الأجيال وحثهم على طلب العلم الشرعي لينفعوا دينهم ولينفعوا أوطانهم أيضا. كذلك أيضا قال أحمد بن عبد الله العجلي رحمه الله الإمام الحافظ، قال: أبو الوليد بصري ثقة ثبت في الحديث. هذا أبو الوليد رحمه الله من كبار أئمة الحديث، بصري ثقة ثبت. إذا قيل عن الراوي أو أحد الناس ثقة ثبت فهذا يدل على علو شأنه في العلم وفي الرواية. أبو الوليد بصري ثقة ثبت في الحديث، كان يروي عن 70 امرأة، كان يروي الحديث عن 70 امرأة، وكانت إليه الرحلة بعد أبي داود الطيالسي، أصبح إماما، روى الأحاديث عن 70 امرأة من راويات الحديث في زمنه. فانظروا إلى دور المرأة المسلمة في ذاك الوقت، 70 امرأة يتصدرن لرواية الأحاديث بالأسانيد، ويأتي طلبة العلم من كل مكان يطلبون العلم ويأخذون الأحاديث ويرون الأحاديث من هؤلاء النساء. كان يروي عن 70 امرأة، 70 امرأة من شيخاته التي طلب عندهن العلم والرواية. وهذا الأثر أيضا ذكره أيضا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر في ترجمة هذا الإمام. فهذا الأثر فيه بيان أن المرأة المسلمة إذا قامت بدورها وتعلمت العلم الشرعي الصحيح وطلبت الحديث يكون لها دور هام في تعليم الناس وتعليم النشء ورواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس أمور دينهم والتحديث. وهؤلاء النسوة كنا يدرس عندهن الرجال. وهكذا المرأة المسلمة إذا أخلصت النية في طلب العلم الشرعي وتعلمت وصارت من العالمات فيكون لها دور في المجتمع. كذلك أيضا عن محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله قال: جرحت أم عمارة رضي الله عنها، الصحابية الجليلة المعروفة أم عمارة، كانت تداوي الجرحى وتشارك في بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاركت في علاج الجرحى وفي جلب الماء للجرحى وللمجاهدين في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فجرحت هذه المرأة في أحد 12 جرحا، وقطعت يدها يوم اليمامة، أيضا شاركت في معركة اليمامة، وجرحت يوم اليمامة سوى يدها 11 جرحا تضحية. فقدمت المدينة وبها الجراحة، فلقد رؤي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة يأتيها يسأل عنها وعن صحتها وعن حالتها، لأنها بذلت للإسلام، بذلت دمها ونفسها لرفعة الإسلام ونصرة المجاهدين في سبيل الله عز وجل. هذا دور المرأة إذا قامت بدورها الحقيقي بحدود ضوابط الإسلام وشروط الإسلام، تخدم وتداوي الجرحى وتخدم وطنها. هذا الأثر أيضا في سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني في ترجمة أم عمارة رضي الله عنها. فالمرأة المسلمة لها دور عظيم إذا قامت بهذا الدور، إذا اهتمت بدينها وبشريعة ربها وشعرت بالمسؤولية تجاه دينها وتجاه وطنها ومجتمعها فإنها تقوم بهذا الدور. كذلك عن أبي قبيل رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بكى وهو غلام صغير فأرسلت إليه أمه قالت ما يبكيك؟ بكى عمر بن عبد العزيز وهو غلام صغير شاب بكى، فقالت له أمه ما يبكيك؟ قال ذكرت الموت. انظروا لهذه التربية، هذه الأم التي ربت ابنها وهو صغير على الخوف من الله عز وجل وهو غلام صغير يبكي، ليس لأن ألعابه ضاعت أو لأنه فقد شيئا مما يلتهي به أبناء الناس، لا، ما يبكي؟ قال ذكرت الموت. قال وكان يومئذ قد جمع القرآن وهو غلام صغير، حفظ القرآن، ربته هذه الأم من الصغر على حب القرآن وحفظ القرآن والخوف من الله عز وجل. فلما سمعت جواب ابنها قال ذكرت الموت، فبكت أمه حين بلغها ذلك، بكت من الفرح أنها ربت هذا الولد على الخوف من الله عز وجل. أيضا هذا الأثر في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في المجلد الخامس في سير أعلام النبلاء. نختم بالأثر الخامس عن برزة بنت رافع رحمها الله، قالت أرسل عمر إلى زينب بعطائها، زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين في عهد عمر، كان عمر يعطي آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما يأتيه، مما يستحقونه من بيت مال المسلمين. فأرسل عمر إلى زينب بعطائها فقالت غفر الله لعمر، غيري كان أقوى على قسم هذا، أرسل لها مالا كثيرا نصيبها، وهي تفرغت لعبادة الله عز وجل، زهدت في الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدعو لعمر غيري كان أقوى على قسم هذا، لو أرسل هذا المال لغيري لكان يستطيع أن يقسم هذا المال ويتصرف فيه. قالوا كله لك. قالت سبحان الله، واستترت منه بثوب من زهدها رضي الله عنها، لا تريد أن تنظر لهذا المال، هذه الكومة من المال، حتى لا تغريها الدنيا، استترت عن المال بثوب وقالت صبوه واطرحوا عليه ثوبا، صبوا هذا المال وغطوه حتى لا ترى عينها وترجع إلى الدنيا وتحب هذه الدنيا، صبوه واطرحوا عليه ثوبا، غطوا هذا المال، وأخذت تفرقه في رحمها وأيتامها، توزع هذا المال، ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، تخشى على نفسها من الدنيا وانشغالها في هذه الدنيا وانشغالها عن الآخرة، وهذه أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي قدوة للنساء، وهذه أيضا ذكر الذهبي في المجلد الثاني في السير في ترجمتها رضي الله عنها. هكذا أثر المرأة المسلمة إذا تربت التربية الصحيحة وتعلمت أمور دينها ونبغت في العلم والزهد والتقوى، لها دور في مجتمعها من الرحمة والإنفاق وعمل الخير والصدقة لله عز وجل. هذه بعض سير نساء سلفنا، لعلها تكون تذكرة لنا كرجال وأيضا تذكرة لنسائنا وبناتنا حتى يقتدينا بهؤلاء النسوة. فالمرأة أثرها عظيم في المجتمع المسلم وفي الأوطان، إذا أخرست لله عز وجل، إذا اتقت الله عز وجل، إذا تفقهت في أمر دينها، فلها دور عظيم وأثر في هذا المجتمع. سؤال واحد من الدرس الماضي يقول: هل يجوز إطعام الحيوان المفترس كالكلب، الأرنب الحي أو الدجاج الحي؟ هذا الحديث له علاقة بالدرس السابق، في الحديث السابق في حديث إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إلى آخر الحديث، وذكرنا هناك أن من رحمة الإسلام الرفق بالحيوان. فالسؤال يتعلق بما سبق، هل يجوز إطعام الحيوان المفترس كالأسد والنمر وغيره؟ نعطيهم الحيوان الحي، الأرنب الحي أو الدجاج الحي أو غيرها من الحيوانات الحية؟ الجواب هو: أليس في إطعام هذا الحيوان المفترس، نطعمه الحيوانات الحية، أليس فيها تعذيب لهذه الحيوانات؟ أليس فيه ترويع لهذه الحيوانات وتخويف لها؟ أليس فيه عدم الإسراع في إزهاق أنفس هذه الحيوانات؟ ونحن أمرنا بالإحسان، إحسان القتلة، إحسان القتلة تفسيره ذكرناه، يعني إزهاق روح هذا الحيوان في أسرع وأسهل طريقة. أما إرسال هذا الحيوان ليجري خلفه الحيوان مفترس ويعذبه ويفترسه على خطوات، ففيه تعذيب. ألا ينفع أن نذبح الحيوان ونعطي هذا الحيوان مفترس فنحسن الذبحة ونرحم هذا الحيوان ونريحه، ثم نطعمه هذا الحيوان المفترس؟ حيوانات مفترسة تطعم المذبوح من الحيوانات، من الدجاج ومن غيرها، فلماذا يطعم هذا الحيوان المفترس؟ يرسل إليه الحيوان الحي ليعذبه ولا يحسن في التهامه، هذا الفعل ليس من الإحسان إلى هذا الحيوان الضعيف. صحيح أن هذا الحيوان المفترس هذا طعامه، إذن نطعمه إياه وهو مذبوح حتى لا يتعذب هذا الحيوان. شرعنا أمرنا بالإحسان إلى هذا الحيوان والرفق به. إرسال هذه الحيوانات الحية أمام الحيوانات المفترسة فيها تعذيب، فيها إيلام لهذه الحيوانات، وفيها ترويع وتخويف لهذه الحيوانات. هذا الجواب والله أعلم، أنه ليس من الإحسان لهذه الحيوانات أن تطعم الحيوانات وهي حية، تذبح ثم تعطى هذه الحيوانات، والله أعلم. هذا هو الجواب. حديثنا اليوم هو الحديث 18 من 40 النووية. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 عن أبي ذر جندب بن جنادة أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. أحسنت. قبل شرح هذا الحديث جاء سؤال يتعلق بتوجيهات وتنبيهات المرأة المسلمة. يقول: كثير من النساء يتمسكن بالخلاف في تغطية الوجه وأنه ليس على الوجوب، وإذا كان الزوج يأمر بتغطية الوجه، ما هو موقف الزوجة؟ هل تتمسك بالخلاف أو تطيع الزوج؟ هذا سؤال مهم جدا. إذا كانت المرأة ترى أو تقلد من قال بأن تغطية الوجه مستحب ليس بواجب، إلا إذا وجدت الفتنة من هذه المرأة باتفاق العلماء أنه يجب عليها تغطية الوجه. أما من أهل العلم قال أنه يستحب للمرأة تغطي وجهها أمام الرجال عند أمن الفتنة. فإذا المرأة كانت تأخذ بهذا القول أو تقلد الأئمة والعلماء الذين قالوا بهذا القول فلها ذلك، لكن إذا أمرها الزوج بذلك صار واجبا عليها أن تغطي وجهها، لأن طاعة الزوج واجبة فيجب عليها أن تطيع زوجها. هذا هو الجواب، يجب عليها أن تطيع زوجها إذا أصر الزوج وأمرها أن تغطي وجهها، وهي ترى أنه أمر مستحب لكن هنا صار أمرا واجبا عليها لطاعته للأمر بطاعتها لزوجها، فيجب عليها طاعة الزوج. هذا جواب لسؤال لا زال في درس اليوم. نرجع إلى حديثنا، قال عن أبي ذر، أبو ذر اسمه جندب بن جنادة، جندب بن جنادة على الأرجح، هنا خلاف في اسم أبي ذر لكن الراجح هو جندب بن جنادة، وأبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، كلاهما أبو ذر ومعاذ صحابيان جليلان من السابقين الأولين من قدماء الصحابة يرويان هذا الحديث، كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، يا مسلم اتق الله، اجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية، تقيك منه، تقيك هذه الوقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل المأمورات وترك المحرمات. اتق الله أمر منه، اجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المحرمات المنهيات. هذا معنى اتق الله، حيثما كنت في جميع الأحوال، في السر والعلن، في الليل والنهار، في الشباب وفي الكبر، حيثما كنت في جميع الأحوال اتق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وصايا عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال، ويأمر أيضا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا فعلت السيئة أتبعها بحسنة، حسنة صلاة صيام صدقة دعاء استغفار توبة ذكر لله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حسنة حسنة أي حسنة بعد هذه السيئة تمحها، تمحها لا تكتب في كتابك، لا تراها يوم القيامة في الكتاب، لا تراها تمحى. وخالق الناس بخلق حسن أمر ثالث، وصية ثالث، خالق الناس تعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة. هذا شرح مجمل رواه الترمذي، أيضا رواه أحمد في المسند، والدارمي أيضا في السنن، وهو حديث قال الترمذي حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وصحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير 97. هذا الحديث إذن اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم، ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره، مطلوب من المسلم لربه أن يتقي الله عز وجل، ومطلوب لنفسه أن يتبع السيئة الحسنة، ومطلوب لغيره أن يخالق غيره بخلق حسن. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، أينما كنت، وقلنا أن التقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية، تقيه من غضب الله، فيفعل المأمورات الواجبات ويبتعد عن المعاصي كبائر والصغائر، هذه تقوى الله عز وجل. ولها تعريفات كثيرة عند السلف والأئمة، هذا فقط أسهل وأوضح تعريف للتقوى. يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية، تقيه من غضب الله. ما هي الوقاية هذه؟ يفعل الواجبات ويترك المحرمات فقط. فمن فعل المأمورات الأركان والواجبات وترك المحرمات من كبائر وصغائر فهو متقي لله عز وجل، وهو مصدق أيضا بالأخبار. لا بد من تصديق الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة من الغيبيات ومن أمور الاعتقاد. إذا فعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار، هذه هي التقوى وعبادة الله عز وجل وفق الشرع بإخلاص وباتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التقوى. فكيف نصل إلى تقوى الله عز وجل؟ نفعل المأمورات الأركان والواجبات، ونترك ونتوب من المعاصي، ونصدق بالأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة من الأمور الغيبية ومن أمور الاعتقاد، ونعبد الله عز وجل بإخلاص وباتباع لا بالبدع والمحدثات. هذه تقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأماكن من المسلم، مطلوبة أن يتقي الله عز وجل في السر والعلن وفي اجتماع الناس وفي استتاره عنهم وهو في بيته. يتقي الله عز وجل، اتق الله حيث ما كنت. وهذه وصية عظيمة، إذا وضعها المؤمن بين عينيه فاز ونجا في الدنيا وفي الآخرة. ترك المعاصي لوجه الله عز وجل على كل حال وفي كل مكان، وخاصة في الخلوة، إذا خلى العبد بينه وبين الله عز وجل، إذا انفرد بنفسه لوحده واتقى الله عز وجل، أثمر ذلك مراقبة الله عز وجل والحياء من الله عز وجل. وإذا ذكر العبد ربه خاليا لوحده خوفا من الله، ذكر الله وفاضت عيناه من الخوف من الله عز وجل ورجاء مغفرته ومن المحبة له سبحانه وتعالى، كان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى، فيكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأنه اتقى الله عز وجل في الخلوة، راقب الله عز وجل في خلوته. ومن اتقى الله عز وجل عمل بهذه الوصية، ائتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، اتق الله حيث ما كنت. وما أحسن قول القائل، بل هو الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر البيهقي في شعب الإيمان عن الشافعي رحمه الله، ذكر بيتين من الشعر، قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا خلوت الدهر يوما لا تقول خلوت سأفعل المعاصي وأفعل، لكن قل علي رقيب، الله عز وجل رقيب علي، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ففي الخلوات لا يغيب عن الله عز وجل شيء، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. وجاء أيضا عن آخر قال: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. حاسب نفسك وارجع إلى نفسك إذا خلوت بمعصية في ظلمة في غرفتك ونفسك تدعوك إلى هذه المعصية، استحي من نظر الإله، قل لنفسك إن الذي خلق الظلام يراني، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فاتق الله حيثما كنت ولو لوحدك. الطاعة في الخلوة لها أثرها العظيم على العبد، على دينه وفي سمعته بين الناس، لا بد أن يظهر ذلك عليه، فإذا عصى الله عز وجل في الخلوة ظهر أثر ذلك عليه في دينه وسمعته بين الناس. والأمر ليس بالهين أن الإنسان يتظاهر أمام الناس أنه على تقوى وفي السر يجاهر أو يعصي الله عز وجل ولا يراقب الله عز وجل، الأمر ليس بالهين، فيه وعيد شديد. يقول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان راوي الحديث: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعصون الله عز وجل في السر، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حديث صحيح رواه ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة 505 وفي صحيح الجامع الصغير. يأخذون من الليل كما يقومون الليل ويصلون ويفعلون الحسنات، حتى أن هذه الحسنات تأتي يوم القيامة كأمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات كثيرة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ما هو السبب؟ لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لم يتقوا الله عز وجل في السر في الخلوة في الوحدة، لم يتقوا الله عز وجل حيثما كانوا، لم يبتعدوا عن المعاصي في الخلوة. قال في صيد الخاطر: قد يخفي الإنسان ما لا يرضى الله عز وجل، قد يخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل، فيظهره الله سبحانه وتعالى عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وأن لم يشاهد الناس، وربما أوقع في آفة يفضحه بها بين الخلق. وقال أيضا: ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في خلوته، هذا الثاني الذي يراقب الله عز وجل ويتقي الله عز وجل لوحده وفي خلوته، رأيت من كان يراقب الله عز وجل في خلوته مع قصوره، يعني مع تقصيره في العبادات، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. الله عز وجل هو الذي يحرك القلوب، يقلب القلوب، فقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في جميع الأحوال. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد 19 في ترجمة ذي النون المصري رحمه الله، قال ذي النون المصري: كان العلماء يتواعظون بثلاث، كل واحد يعظ الآخر بثلاث، ويكتب بعضهم إلى بعض هذه الوصايا الثلاث: من أحسن سريرته أحسن الله علانيته. أحسن سريرتك، اتق الله عز وجل في السر وفي وحدتك، فالله عز وجل يحسن علانيتك أمام الناس. من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. اتق الله فقط حيثما كنت، أصلح ما بينك وبين الله عز وجل، فالله عز وجل يصلح ما بينك وبين الناس. ثالثا قال: ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. هذه وصايا ما أخذها هؤلاء الأئمة وتواصوا بها، كل واحد يكتب للثاني هذه الوصايا الثلاث، إلا أنهم أخذوها من ديننا، من الكتاب والسنة. من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه، فلا تنشغل في الدنيا، أنت لا تنسى نصيبك من الدنيا فقط، وخذ بالأسباب، واتق الله عز وجل في كسب رزقك، واطلب الحلال، والله عز وجل يرزق. لا تشغل نفسك ولا تهم نفسك في الرزق، فإن الله عز وجل تكفل به. أشغل نفسك بأمر الآخرة، أصلح أمر آخرتك، استعد للقبر، استعد للقيامة وما فيها، واستعد إلى ما بعد ذلك، فالله عز وجل يصلح لك أمر دنياك. هذه وصايا مهمة، فاتق الله عز وجل حيثما كنت، هذه وصية عظيمة فصلنا فيها لعظمها. وصية ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عندما يفعل المسلم السيئة فإنه يتوب منها، وهذه التوبة حسنة. أتبع السيئة الحسنة، أتبع السيئة توبة، توبة، اندم على هذه السيئة واعزم أنك لا تعود إليها وتركها في نفس الوقت، هذه توبة تمحها. أتبع السيئة الحسنة، قالوا من أعظم الحسنات التوبة، ومن أعظم الحسنات وأعظم التوبة التوحيد، توحيد الله عز وجل. ما دمت موحدا لله عز وجل ليس عندك الشرك بأنواعه، وعقيدتك سليمة كما جاءت في الكتاب والسنة وفهمها الصحابة رضي الله عنهم، فهذه من أعظم الحسنات التي تمحو السيئات. وأتبع السيئة الحسنة، الحسنة كل حسنة، التوحيد، التوبة، الاستغفار، الصلاة وغيرها، فهذه الحسنة تمحو هذه السيئة. وظاهر الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالسيئة هنا لفظ عام، فأخذ كثير من أهل العلم بظاهر هذا الحديث على أن الحسنة تكفر الصغيرة والكبيرة، أي سيئة فعلتها من الصغائر أو من الكبائر أتبعها بحسنة بعمل صالح يمحوها. احتج به جمع من العلماء على أن الأعمال الصالحة سبب في تكفير الذنوب صغيرها وكبيرها، ولو بغير توبة مجرد العمل الصالح يمحو، على ظاهر هذا الحديث. وكذلك احتجوا بقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات تدخل فيها الكبائر والصغائر، والحسنات الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة تمحو وتذهب الصغائر والكبائر. هذا القول ذهب إليه جمع من العلماء، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط صفحة 335، في 5 صفحات تكلم عن هذه المسألة، واحتج من الكتاب والسنة بأدلة رجح فيها أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر، رجحها بأدلة كثيرة في 5 صفحات تقريبا في كتابه الإيمان الأوسط من صفحة 335 إلى صفحة 339. هناك من أراد التوسع ومعرفة هذه المسألة، لكن ظاهر النص وأتبع سيئة الحسنة تمحها ظاهره يدل على أن العبد إذا فعل الصغائر والكبائر يأتي بعدها بالأعمال الصالحة، فهذه الأعمال وهي الحسنة تكفر ما سبق، تكفر ما سبق. أتبع أمر، فعل أمر، والفاعل أنت يا مسلم، والسيئة هي المتبوعة، الحسنة هي التابعة. هي جاءت سيئة أول ثم جاءت بعدها الحسنة، فالحسنة هي تبعت السيئة، فالسيئة هي المتبوعة. اجعل الحسنة بعد السيئة تمحها، هذا معنى اتبع. أتبع سيئة الحسنة تمحها، اجعل الحسنة بعد السيئة تمحها. هذا أمر عظيم يحتاجه المسلم ليعلم فضل الله عز وجل ورحمته عز وجل، وأنه واسع الفضل سبحانه وتعالى. فإذا أخطأت يا مسلم وأسأت وعصيت فأدرك نفسك، أتبع هذه السيئة الحسنة. يوصيك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية من رحمته بك وبهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت حدا، قال إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال غفر لك حدك. هذا دليل من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الرجل قال أصبت حدا، يعني أمرا عظيما وظاهره أن عمل كبيرا من الكبائر، لكن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك، قد غفر لك حدك. هذا الحديث حديث صحيح وظاهره واضح، واضح الدلالة. فعلى المسلم أن يتبع سيئة الحسنة تمحها، إن الله قد غفر لك ذنبك، لأنه أتبع السيئة الحسنة وهي صلاة الجماعة، صلاة الفريضة جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصلاة كفارة للذنوب. فعلى المسلم إذا أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي لله عز وجل، صلاة فريضة أو صلاة نافلة إذا كان في غير أوقات النهي يصلي، فالصلاة كفارة. وجاءت أحاديث كثيرة أن هذه الصلاة كفارة للذنوب. ظاهر الحديث أن من أتى بسيئة فأتبعها بحسنة بقصد أن يمحو الله عنه. حديثنا اتق الله، قال أتبع سيئة الحسنة تمحها. ظاهر هذا الحديث أن إذا نوى الإنسان بهذه الحسنة محو السيئة الأولى تمحها، ظاهر هذا الحديث. فمن أهل العلم قال إذا الإنسان متى تكون هذه الحسنة ماحية لهذه السيئة؟ إذا أتبعها مباشرة، على ظاهر هذا الحديث. أما حديثنا هذا وحديث أخرى أيضا، وقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، فظاهرها أن جميع الأعمال الصالحة تمحو جميع السيئات، ولو لم يتبعها السيئة، لو يتبع الحسنة تلك السيئة. لذلك محو السيئات قال أهل العلم مرتبتان بناء على هذه الأدلة. المرتبة الأولى أن يقصد العبد إذهاب السيئة بالحسنة بعد ما يعملها، هذه مرتبة، يقصد العبد إذهاب السيئة ومحو السيئة بالحسنة بعدها يعملها، هذه دل عليها الحديث وأتبع سيئة الحسنة تمحها. إذن هذه المرتبة الأولى أن يقصد العبد إذهاب السيئة بالحسنة بعدها فيعملها، والمرتبة الثانية أن يعمل الخير والحسنات والأعمال الصالحة من الصدقات وحسن الخلق والصيام والصلاة والسلام وغيرها من الأعمال الصالحة الكثيرة، يعمل الخير والحسنات، فهذه الحسنات يذهبن السيئات بعامة، يذهب جميع السيئات التي عملتها الآن والتي قبل ساعتين وقبل يومين وقبل شهرين، فالأعمال الصالحة عامة والحسنات عامة تمحو السيئات عامة، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. الوصية الثالثة في نفس الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، خالق صيغة مبالغة، خالق صيغة مبالغة، يعني يكون دائما هذا الخلق الحسن هو عادتك وهو تعاملك مع الناس دائما بالأخلاق الحسنة. خالق الناس صيغة مبالغة، معاملة، قال الناس، عموم الناس المسلم وغير المسلم، حديث قال الناس ما قال خالق المسلمين، خالق الناس. فالمعاملة خلق الحسن يكون مع عموم الناس، مع المسلم ومع غير المسلم، هكذا شرعنا. يعني ليس معناه تتعامل بالخلق الحسن مع المسلم، مع أخيك المسلم، وتتعامل بأخلاق سيئة مع غير المسلمين، لا، هذا لا يجوز، لأن هذا الأمر أمر عام، خالق الناس. فالمعاملة لعموم الناس المسلم وغير المسلم، هذه المسألة الأولى. خلق الحسن، خلق الحسن بذل المعروف للآخرين، مساعدة الآخرين مسلم وكافر، دفع الإحسان والمساعدة للناس جميعا، كف الأذى عن الناس جميعا، كف الأذى بأنواعه عن الناس جميعا، هذا خالق الناس بخلق حسن، الإحسان للناس بأنواع الإحسان، ولو أساءوا إليك، خالق الناس بخلق حسن ولو أساءوا إليك، إذا أساءوا أخطأوا أذنبوا فلا تخلدهم في الأذى وفي الإثم، لا، خالق الناس بخلق حسن ولو أساءوا معك، عامل الناس بما يناسب حال كل واحد منهم. المعاملة بالخلق الحسن تعامل الصغير والكبير، تعامل الصغير بما يناسبه من الأخلاق الحسنة، وتعامل الكبير أيضا بما يناسبه، يناسب حاله من الأخلاق الحسنة. وأيضا خالق الناس وعامل الناس، عامل العاقل بما يناسب حاله، وعامل أيضا الأحمق والغبي بما يناسب حاله، عالم العالم أيضا خالقه بما يناسبه، والجاهل أيضا تعامل معه بالخلق الحسن بما يناسب حاله. هذا تفصيل مهم وهو من الفقه في الدين، لا يعامل الجاهل معاملة العالم في كل شيء، هذا له معاملة وهذا له معاملة، لكن كله بالخلق الحسن، وهكذا الصغير والكبير والعاقل والأحمق كلهم يعاملون بالمعاملة الحسنة بالخلق الحسن، لكن يختلف، تختلف حسب حال كل واحد من الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع الخلق، جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. جماع الخلق الحسن، يعني الخلاصة، حقيقة الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الوصية الصغرى، الوصية الصغرى صفحة 165. حسن الخلق إذن عمل صالح، كما أن الصلاة تحتاج إلى نية، والصيام يحتاج إلى نية، والصدقة تحتاج إلى نية وإخلاص، كذلك حسن الخلق، لأن من الناس من أخلاقه حسنة طبعا، طبع على هذا، نشأ على الخلق الحسن، يتبسم في وجوه الناس ويعامل الناس المعاملة الحسنة، نشأ هكذا، تربى في بيئته، رباه أبوه أو أمه ربته على هذا الخلق، أو تطبع بهذا الطبع ويتخلق به طبعا طبيعة، فلا يثاب عليه لعدم النية، يحتاج إلى نية، كل عمل صالح يحتاج إلى نية، حتى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ننتبه نلفت النظر أحيانا لبعض الأعمال والنية في هذه الأعمال حتى لا يفوت الأجر العظيم علينا. ومن رحمة الإسلام أن جعل أن الأعمال بالنيات. إذن حسن الخلق عمل صالح يحتاج إلى نية ليكون طاعة يحتسب فيه الأجر والثواب، فإذا تخلقت مع الناس، خالقت الناس بخلق حسن، انوي الأجر والثواب. إذا ساعدت أحد من الناس استحضر النية، فتثاب ثواب العظيم على هذه المساعدة. إذا تبسمت في أوجه الناس، إذا كففت شرك عن الناس، هذا من حسن الخلق، فانوي به وجه الله عز وجل، النية احتساب الأجر والثواب، هذه تحتاج إلى معالجة وتمرين للنفس. حسن الخلق إذن يحتاج إلى نية ليكون طاعة لله عز وجل، ننتبه لهذه المسألة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق عباده، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله، من المحسنين إلى عباد الله. شوف كلام العلماء الكبار، كبير مثلهم ابن سعدي رحمه الله يقول هذا في كتابه بهجة قلوب الأبرار في المجلد الثاني، يقول: فمن اتقى الله، طبعا هو يتكلم عن الحديث الذي معنا، يأتي بفوائد لهذا الحديث في كتابه بهجة قلوب الأبرار المجلد الثاني، قال: من اتقى الله حقق تقواه، خالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله. من منا لا يريد الخير كله؟ تقوى الله ومخالقة الناس بالخلق الحسن حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق عباده، لأنه كان من المحسنين في عبادة الله ومن المحسنين إلى عباد الله. كلام عظيم. حسن الخلق من أفضل الأعمال الصالحة ومن أسهل الأعمال الصالحة. إذا تعلم المسلم فقه حسن الخلق وتعلم فضل حسن الخلق وتعلم وتخلق بالأخلاق الحسنة، بعض الأخلاق لا تأتي وراثة أو تأخذها من البيئة التي أنت فيها، لا، لابد من التدرب عليها، تعليم النفس. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم والصبر على الناس وسعة الصدر يحتاج منك تحلم، تعود نفسك على هذه الصفة، صفة الحلم. كذا كثير من الأخلاق تحتاج منا إلى تمرين وتدريب وتعود وصبر، نصبر إلى أن نتعلم هذه الأخلاق ونعود أنفسنا. التبسم في أوجه الناس خلق، لكن لا، ليس كل أحد يستطيع هذا الخلق، لكن إذا دربت علمت نفسك ومرت نفسك واستحضرت أيضا أن هذا التبسم صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فمما يقوي عندنا الهمة في التخلق بالأخلاق الحسنة معرفة فضل حسن الخلق. أذكر لكم 5 أحاديث سريعا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكثم الأحاديث حتى نكثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الحسنات وأفضل القربات في مجالس العلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث أهل السنة أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك نكثر من الحديث في دروسنا في كل الدروس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وأن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة، وفي رواية درجة الصائم القائم، هو لا يقوم الليل ولا يصوم النهار، لكن من حسن خلقه يصل عند الله عز وجل درجة عالية في الجنة كدرجة الصائم القائم. حديث صحيح رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. حسن الخلق يقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. رواه ابن ماجه والحاكم صحيح في صحيح الجامع الصغير: أفضل المؤمنين أحسنهم أخلاقا. ويقول أيضا: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. من الناس الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمرو: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. قال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. حسن الأخلاق الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه. فعلينا أن نحسن أخلاقنا ونلتزم بأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين لله عز وجل حيثما كنا، ويجعلنا من الذين يتبعون السيئة الحسنة، يتبعون السيئة الحسنة، ويجعلنا أيضا من الذين يخالقون الناس بخلق حسن، ويوفقنا وإياكم ويوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.